الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح متممة الآية الرومية. وقفنا عند القسم الثاني، طبعا في باب الأفعال، إعراب الأفعال، القسم الثاني من أقسام النواصب، لأنه ذكرنا النواصب هناك ما ينصب بأن ما ينصب بنفسه، أدوات تنصب بنفسها، وهي ماذا؟ أن ولن وإذا وكي، ولها شروط ذكرت. والمجموعة الثانية هي ماذا؟ التي تنصب بأن مضمرة جوازا، وذكرنا خمسة: الأول لام التعليل، والثاني والثالث والرابع والخامس هي حروف العطف على اسم خالص، وهي ماذا؟ الواو والفاء ثم وأو. طيب، الآن نحن عند القسم الثالث بحسب تقسيمي أنا، أنه هو الثالث، وهي الأدوات التي تنصب بأن مضمرة وجوبا لا يمكن إظهارها، وعند المصنف قال هو الثاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. شيخنا من الحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة. طيب، ما هي هذه الستة؟ كي الجارة كما تقدم. هذا تقدم، تذكر هناك قلنا في لام كي، ولا ما جاءت معنا هذه؟ ولا. أيوة، هناك قال، هناك في النواصب التي تنصب بنفسها قال أول أن ولن وكي، صح ولا لا؟ وكي المصدرية بشرط أن تسبق باللام لفظا أو تقدير. هذيك اللي ذكرت هناك. هنا ذكر فين إحنا؟ هنا ذكر كي الجارة، قال إذا لم تسبق معناها هي كي الجارة. فهمت المسألة؟ فهذه كي التي لم تسبق ولم تضمر. طيب، كي الجارة التي لم تسبق باللام لفظا ولا تقديرا كما سبق وتقدم، كيف تصير جارة؟ غريبة هذا الكلام. الآن تعرف كيف تصير جارة؟ مثل لها ولا لا؟ لا، ما مثل لها. خذوا مثال: جئتك كي تكرمني. طيب، جئتك كي تكرمني، إيش الإعراب؟ جئتك فعل وفاعل مفعول به، اللي هي إيش؟ جئتك. طيب، وكي حرف تعليل وجر، هي تعليلية طبعا، كي التعليلية وجارة. طب فين جرت؟ كي تكرمني، تجر المصدر. فهمت؟ يعني كأنه قال لإكرامك. طيب، أكبر. ولام الجحود نحو الثاني لام الجحود. وش هي لام الجحود؟ الجحود هو النفي، واللام هذه لتأكيد النفي، لتأكيد الجحد. ومثل لذلك بقوله نحو ما كان الله ليعذبهم. طيب، فين هذا؟ ما كان الله، كان واسمها الله، فين خبرها؟ طيب، ليعذبهم، كيف نعربها؟ ليعذبهم. اللام هذه لام الجحود. ما هو ضابط لام الجحود؟ كيف نعرف أن هذه لام؟ إذا سبقها ما كان ولم يكن معناها لام الجحود، إذا سبقها هذا النهي النفي مسبوقة، مظبوط، بكون ماضي، بكون شو اسمه، بكون يعني منفي. لم ما كان ولم يكن، لي أفعل كذا، لي لكذا، فهذه معناها لام الجحود، ما هي لام التعليل، لأنه كون تقدير الحرف ما هو هذا تابع للمعنى. طيب، ما كان الله ليعذبهم، يعذبون فعل مضارع منصوب نصب فتحة، علامة نصبه الفتحة، والناصب ما هو لام الجحود، وهنا في تقدير أن مضمرة وجوبا، يعني لأن يعذبهم. طيب ما كان ليعذبهم؟ إيش راح نطلع المصدر يعذبهم؟ تعذيبهم، يصير ما كان الله يعني مريدا تعذيبهم. طيب مريدا تعذيبهم، كمل يا شيخ. وحتى يعني المصدر مجرور باللام صار. ثلاثة حتى. حتى حتى حتى أحيانا تيجي حرف عطف، وأحيانا تكون جارة، وأحيانا تكون ابتدائية. إذا كانت ابتدائية ما بعدها فمبتدأ، وإذا كانت جارة ما بعدها مجرور، وإذا كانت إيش الثالثة؟ عاطفة. عاطفة فهي بحسب ما قبلها. اقرأ الآن هنا حتى الجارة، طبعا هذه جارة تعتبر. وحتى إن كان الفعل بعدها مستقبلا، هذا شرطه أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. مثل إيش؟ نحو حتى يرجع إلينا موسى. زي إذن قلنا لازم يكون الفعل بعدها مستقبل. حتى يرجع إلينا موسى، حتى الجارة، ويرجع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الإيش؟ الفتحة. والناصب أن المضمرة وجوبا. وجوبا. وبعدين إلينا جار ومجرور، وموسى حتى يرجع، فين فاعل يرجع؟ موسى. موسى. طيب والمصدر هنا المنسبك ما هو؟ رجوعي. عرفتوا كيف جار جرة المصدر؟ واضح. طيب هات مثال ثاني غير حتى يرجع. حتى إيه؟ قول أي شيء. حتى يطلع القمر. حتى طلوعي، حتى يجلس، حتى جلوسي. كمل يا شيخ. وأو بمعنى، هذا الرابع، أو التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا. لاحظوا هناك جاتنا أو. أو إذا كانت عاطفة على اسم صريح فتصير بأن مضمرة جوازا، وإذا جاءت بمعنى إلى أو بمعنى إلا كانت ناصبة بأن مضمرة وجوبا. ولما وش الفرق بين إلا وإلى؟ إلا ما بعدها يقع دفعة واحدة، وإلا إلى ما بعدها الفعل ينقضي بعدها بالليش؟ بالتدريج. الفعل قبلها يعني مو بعدها، الفعل قبلها ينقضي بالتدريج. إلى كذا، إذن بالتدريج. إلا إذا حصل كذا، يعني إلا إذا حصل بالليش؟ دفعة واحدة. قال الآن سيأتي بمثال لأو التي بمعنى إلى أو إلا، نشوف. قال لأستسهلن، كقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. طيب فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب، أيوه. إيش الإعراب هنا؟ لأستسهلن الصعب، إيش أستسهلن؟ أعربه. إيه؟ فعل، فعل مضارع. إيش هو؟ هذا اللي ندور له. إيه؟ مبني على ليش؟ لماذا؟ اتصال بنون التوكيد. لا استسهلن، والفاعل أنا، والصعب مفعول به، وأو هذه حرف عطف، هذه حط عطف بمعنى إلى أن أدرك، هذا اللي نصبها. إيه؟ حرف عطف بمعنى إلى. صار المعنى لا استسهلن الصعب أو أدرك، يعني إلى أن أدرك أو إلى إدراكي بعد سبك المصدر. قال فمن قادت الآمال إلا، فما فا عاطفة وما نافية، ما لها إعراب. إن قادت فعل ماضي، الآمال الفاعل، إلا لصابري، وصابري إيش؟ جار ومجرور. طيب كم من إيش؟ وقوله كسرت كعوبها أو تستقيما، أو أيش يطلع هذا؟ وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها. كسرت فعل فاعل، كعوبها مفعول به ومضاف إليه، صح ولا لا؟ أو حرف عطف بمعنى إلا أن تستقيم، إلا أن تست يعني، أو نقول إلا إلا يعني إلا أن تستقيم. طيب أكمل يا شيخ. وفاء السببية يعني إلا الاستقامة. طيب الخامس والسادس فاء السببية وواو المعية، يعني العطف بفاء السببية وواو المعية، بس هذه لها شرط، إيش هي؟ مسبوقتين بنفي محض، ألف بنفي محض أو طلب بالفعل، هذا الثاني. نفي محض، إيش النفي المحض؟ النفي المحض يعني نفي خالص ليس فيه إثبات، نسميه نفي محض، ما في إثبات. وكيف هذا النفي اللي فيه إثبات؟ لو قلت لا تفعل إلا لا يذهب الطلاب إلا فلان، صار هذا نفي ولا فيه إثبات؟ فيه إثبات، ما هو خالص. فهمت علي؟ أو إذا نفيت النفي، نفي النفي إثبات، فإذا نفيته، إذا نفيت جبت نفي ثم تلوته بنفي آخر فكأنك أثبت. طيب فهذه ما هي، ما هو نفي خالص؟ إذن إما أن تكون مسبوقة من نفي خالص، أو الشرط الثاني طلب بماذا؟ طلب بالفعل. طب وليش قال بالفعل؟ يقول طلب بفعل الأمر، لا يكون باسم الفعل أو بالمصدر أو بشيء ثاني، صيغة ثانية. فهمت الكلام ولا لا؟ نعم. طيب مثال ذلك نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. طيب لا يقضى، لا يقضى عليهم، أيوة كيف؟ أيوة. طيب أيوة فين شاهد؟ لا فين نائب الفاعل؟ ها؟ أيوة فين نائب الفاعل؟ عليهم شبه الجملة اللي هو عليهم. طيب فيموتوا، هذا الشاهد حقنا، ف هذه فاء السببية. طيب يموتون نصبت بأن المضمرة وجوبا فحذفت النون صارت يموتوا. طيب فأن يموتوا. طيب أكمل ونحو ولما يعلم. لا الآن هذه فاء السببية جاءت في جواب إيش؟ في النفي، جاءت في النفي، وكذلك ما بعده. أيوه ليش اللي بعده؟ ونحو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لما يعلم الله، هذا نفي، ويعلم الصابرين يعني وأن يعلم الصابرين. الصابرين إذن هذه يعلم جاءت في جواب النفي. النفي النفي. الآن ركزوا معي، ترى الفاء والواو جاءت معنا قبل قليل ولا لا؟ نعم. فين جاءت معنا؟ في المضمرة في القسم الثاني، في المضمرة جوازا، لكن هناك قلنا تكون إيش؟ على عطفة اسم خالص، تكون معطوفة على اسم خالص، عاطفة، هي الحروف هذه عاطفة على اسم خالص، وما جبنا كل الحروف الأربعة، جبنا بس الفاء والواو. إيش بقي؟ أو ثم، أو وثم، ما دخلت. فهمتوا كلام؟ طيب في شيء ثاني، إذا جاءت عاطفة على اسم خالص نصبت بأن مضمرة جوازا، وإذا جاءت عطف على نفي أو طلب بالفعل أن وجوبا فكانت بفعل بأن مضمرة وجوبا. فهمتوا علي؟ واضح هذا؟ باقي لسه ما خلصنا، باقي لكم واحدة. طب إذا جاءت في جواب لكن بدون حرف، بدون لا الفاء ولا الواو، فهمتوا عليه؟ فإيش يصير؟ يصير مجزوم، يصير جزم، الفعل مجزوم. فهمتوا؟ قفا نبكي، إيش تقول؟ تعالى أكرمك، لكن لو قلت فاء تنصب، معنى نصب بأن المضمرة وجوبا، تعالى فأكرمك، فهمت إيش أقول؟ طب شيل الفاء، تعالى أكرمك، أكرمك، واضح. لكن أو تكون عاطفة على اسم خالص فبرضه تنصب، فهمتوا اللخبطة؟ إيه، فحاول تفك كل المتشابهات، تبعد المتشابهات عن بعضها. أكمل الآن. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الآن هذا مثال للنهي، لا تطغوا. أيوة. أيوة هذا طلب، لا تطغوا فيه. قال فيحل، فأن يحل في تأويل حلول، فيحل عليكم غضبي، غضبي هي الفاعل، يحل غضبي عليكم. الشاهد ما الذي نصب يحل هنا عن مضمرة وجوبا؟ وجوبا. لماذا؟ لأنها جاء وقعت سبقتها الفاء الواقعة في جواب الطلب. طيب مثال آخر للطلب، للطلب. أيوة. ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. طيب كيف وتشرب؟ لماذا؟ لأنها جاءت في جواب النهي الطلب. واضح هذا؟ واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب لا مو واضح، المصنف ما جاب أمثلة الطلب كاملة. اكتبوا عندكم هذا البيت، قال عشان يجمع الطلب، ما هو الطلب؟ الطلب 9 أشياء. قال مر وادعو، وبعدين حطوا رقم فوق كل واحدة، بعدين لما نقرأها يعني خلي سطر فوقها فاضي أو تحتها سطر فارغ. مر وادعو كتبته، وانهى وسل، واعرض لحظهم. الشطر الثاني، تمنى وارجو، كذاك النفي قد كملا، هاتوا المثال. خلصتوا؟ نعم. في شيء؟ كتبتوا كلكم ولا لا؟ إيه؟ طيب قال مر يعني الأمر، أمر. واحد. وادعو الدعاء، الأمر الدعاء شيء واحد، لكن يتأدبون مع الله ما يقولون أمر، فعل أمر، واحد يأمر الله عز وجل، هو فعل دعاء. قال وانهى يعني النهي، نهي. والنهي أظن في الدعاء ترى. قال وسل، استفهام. إيش باقي؟ رقم كم باقي؟ واعرض. قال واعرض 5 لحظهم و6، يعني العرض والتحضيض، والعرض والتحضيض طلب، لكن الصيغة تختلف. العرض يعني طلب برفق، ألا شوفوا، ألا تزورنا فنكرمك، جاءت في جواب الإيه، أو ونكرمك جاءت في جواب العرض. التحضيض يعني الطلب بإلحاح بإزعاج، ويستخدمون لها هلا زرتنا ونكرمك أو فنكرمك، فهمت؟ هلا الإزعاج، أحيانا بعض الناس إذا عزمك ما تصير عزومة، إزعاج، فهمت؟ ويحلف عليك ويطلق حريمه. وقالوا في مجلس واحد كم حرمة طلقوا؟ 7 حريم، مدري كم طلقوا. قال عليه الطلاق إني أجي، قال ثاني عليه الطلاق إني ما أجي، معناه يلا خربت بيوت. الشاهد، ولذلك إكرام النفس هواها، لما تعزم واحد تعزمه برفق وتبين له الحرص، لكن ما يكون عنده ظرف ما يناسبه. طيب باقي إيش؟ تمنى وارجو. تمنى التمني، وارجو الرجاء. خلاص هذه 8 اللي هي الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء، 8. طيب هذه طلب، والتاسع اللي هو النفي. النفي ما هو طلب، نفي. فهذه 9 الأشياء اللي في البيت هي التي نبغى أمثلتها، بعضها مر علينا. طيب خذوا، قال زرني فأكرمك أو أكرمك، جواب إيش؟ أمر زرني إيش بكم. طيب ردوا عليه لا إيش لا تر لا مثلا تترك النهي هذا لا تترك العلم فتفشل ولا فترسب أو ترسب. طيب الاستفهام فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا هل لنا من شو سؤال لو سألتك هل تذاكر فتنجح أو طيب إيش باقي العرض قلنا ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو وتصيب خيرا التحضير طلب بحث هل هل زرتنا أو هل نزلت عندنا فنفرح أو نفرح بك التمني يا ليتك تنزل عندنا فنفرح بك أو فنكرمك أو نكرمك لعلك تنزل فنفعل كذا أو فنفرح. طيب المصنف أنا ليش قلت كذا لأنه المصنف ما جاب إلا مثال للنفي وجاب مثال للنهي أكمل يا شيخ والجوازم ثمانية انتهينا من النواصب بأقسامها الآن سندخل في الجوازم والجوازم ستكون كم نوع نوعان النوع الأول الذي يجزم فعلا واحدا والنوع الثاني الذي يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط قال فالأول سبعة طبعا في الأجرمية كم ذكر ستة فقط طيب ما هي السبعة فالأول فضل. سبعة النحو لم نحو لم يلد ولم يولد ولم اسمع اسمع اسمع اللي هي ايش تذكروها لم ولما وألم وألم ولا في النهي والدعاء أيوة ولا في الأمر والدعاء طيب وش السابع أجل السابع اللي قلته قبل قليل أو في اللقاء الماضي ما أدري اللي هو الواقعة في جواب الطلب تعالى أكرمك طيب تفضل الأول فالأول سبعة لم هذا الأول رقموها مثل لم يلد هذا مثال لم يولد هذا مثال لم يكن هذا مثال واضح طيب تفضل ولما أصلها لم وزيدت عليها ما الزائدة مثالها نحو كلا لما يقضي ما أمره لما يقضي أيوة لما حرف إيش نفي وجزم ويقضي مجزومة فحذفت الياء وصارت يقضي بالكسرة يقضي هو ما أمره ما هذه موصولة بمعنى الذي هذه في محل نصب مفعول به الذي أمره كمل ألم وهي مكونة من إيش من لم مع همزة الاستفهام طيب ألم نشرح هذا الشاهد نحن صدرك لك طيب الرابع ألم نفسها هي لما زيد عليها حرف الاستفهام طيب ولما وش قلنا أصلها معناه ألم حرف الاستفهام ثم لم ثم ما الزائدة إيش قال المصنف وألم كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألم أصحو الشيب وازع طيب وقلت ألم أصحو الشاهد فين مجزوم أصحو ومجزوم علامة جزمها حذف حرف العلة الواو طيب لما أصحو أيوة والشيب وازع هذا مبتدأ وخبر الخامس ولام الأمر ولام الدعاء لام الأمر والدعاء مثال ذلك في الأمر نحو لينفق ذو سعة إيش إعرابها لينفق لام جازمة ينفق في المضارع مجزوم اللام لام الأمر جازم وينفق فعل مضارع مجزوم علامة إيش السكون لينفق ذو ساعة فاعل ومضارع فيه الواو لأنه اسمع الستة ذو فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف وساعة مضاف إليه مجرور كمل ليقضي علينا ربك ليقضي هذا اللام لام الدعاء ويقضي مجزوم، فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الياء. ربك علينا فاعله. كمل بعده. ولا في النهي والدعاء، مثاله في النهي نحو لا تحزن. لا ناهية صح؟ نعم. طيب لا ناهية وجازمة، تحزن جزمها بالسكون، تحزن أنت الفاعل أنت. بعدين ولا تؤاخذنا، هذه لا في الدعاء. أيوة، تؤاخذ فعل مضارع مجزوم، هنا ضمير متصل مفعول به، والفاعل تقديره أنت. يا سلام عليكم. السابع، والطلب إذا سقطت الفاء من المضارع بعده وقصد به الجزاء. شفتوا؟ نعيد، إيش قلنا؟ قلنا إذا جاءت الفاء، إيش هي الحروف اللي تقع عندنا؟ الفاء والواو، والواو إذا عطفت على اسم خالص ستنصب. بس هو الخلاف في يعني التفصيل، جوازا ولا طبعا جوازا، أن الساقطة جوازا، والثانية إيش؟ الواو والفاء وأو وثم إذا جاءت فين؟ عاطفات اسم خالص، هذه إذا عاطفة اسم خالص. أجل أول أنا شو قلت قبل شوي؟ أنا عكست؟ هي تأتي تأتي هي من ضمنها. طيب يعني خلاصتها باختصار نلخص، ايش نقول؟ العطف على اسم خالص فين؟ الواو والفاء واو وثم واو، وهنا الجزم النصب يكون بان مضمر ايش؟ وجوبا الواو والفاء. لا لا، الحين دوما قلتوا اربعه يا اخواني، قلنا على اسم خالص ولا ايش؟ خلاص كمل كمل انت كمل خلاص اللي بعده. والطلب نحو تعالوا اتلو. تعالوا هذا طلب، وجواب الطلب اتلو، هي اتلو بالواو، فهذه منصوبه مجزومه بماذا؟ لانها وقعت في جواب الطلب. معايا مشاهد؟ نعم. وطبعا هذا الجزم به ما هو متفق عليه، بعضهم يقول هو ضعيف. طيب كمل. وقوله قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، هذه خلاص البيت كله ما له داعي، هي قفا نبكي بس. قفا هذا طلب، نبكي جواب الطلب، وهو مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. حرف العلة. طيب إيش بعدها؟ والثاني وهو ما يجزم فعلين. ما يجزم الفعلين، هات اللي ايش اللي يجزم الفعلين؟ وهو ما يجزم فعلين احد عشر، وهو ان نحو ان. رقموها بالله، الاول ان، وهذه ان ام الباب، ان تجتهد تنجح صح. ان حرف شرط، حرف ما هو اسم، حرف ما له اعراب. طيب وتجتهد هذا فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم، تنجح جواب الشرط مجزوم. طبعا هذا إعراب سريع لكن تفصيل مو كذا. أيوه. طيب نحو إن يشاء يذهبكم، كيف نعربها؟ إن حرف جازم، جازم يشاء ويشاء. لا لا لا، أيوه، إن يشاء فعل الشرط، أيوه السكون، وهو والفاعل يشاء هو، يذهب جواب الشرط مجزوم، مجزوم علامة جزمه السكون، كم مفعول به والفاعل هو. طيب كمل خلاص انتهينا من إن. وترى بالمناسبة هذه الحروف ما عندنا إلا إن وإذ ما، والباقي كلها أسماء. طيب انتقل للثاني. كم يا شيخ هذه تكون في محل الكاف إيه الكاف إيه؟ في محل نص مفعول به، مفعول به يذهب هو أنت، اذهبهم اذهبكم واذهبهم واذهبك. والميم علامة جمع، الميم حرف الجمع. وما نحو وما تفعل، هذا الثاني، ما تفعل من خير يعلمه الله. ركزوا معي الآن، إيش نعرب؟ ما اسم؟ إيش اسم؟ شرط. تمام، اسم فعلين مظبوط. لا لا تروح تخلص لي اسم الشرط. اسم شرط، اسم ما دام قلت اسم شرط إذا هو إعراب. إيش اسم الشرط المعلق في الهواء؟ لا هو في أرض ولا في سماء. إيش هو؟ إيش إعراب؟ ممكن، ما عندنا مانع. شوف قال مبتدأ، ما عندنا مانع، ممكن يكون مبتدأ، بس هنا ما هو مبتدأ. تعرف ليه؟ لأن الفعل اللي بعده دل على أنه ما هو، الفعل اللي بعده ما زال هو متعلق به. إيش بعده؟ يعلمه الله وما تفعله. يا شيخ إحنا في ما، إيش ودانا عندي يعلمه الله؟ ما إيش بعدها؟ تفعله، تفعله فعل وفاعل، فعل المفعول هو مو ضروري يكون مفعول، بس هنا في مفعول. إيش هو فعل المفعول؟ هذا سؤالي بس. ما اللي سبقت هي المفعول، كأنه قال تفعلوا ما. طب وإيش قدم المفعول هنا؟ له الصدارة، لأنه له الصدارة. طيب ما تفعلوا فعل فاعل، وتفعلوا هو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. من خير جار ومجرور، يعلمه هذا جواب الشرط، مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يعلم هو، والها في محل نصب مفعول به، والله الفاعل. فهمت الكلام؟ إذن مو دائما مفعول به، ممكن مفعول به، ممكن مبتدأ. اللي بعده، ومن نحو من يعمل سوء يجزى به. طيب من إيش تعربوها؟ اسم شرط جازم، يزم فعلين، جازم لفعلين، نختصر اسم شرط جازم لفعلين مظبوط. طيب وهو في محل إيه؟ لازم أتأمل الآن إيش يطلع هذا. من يعمل ما يصلح يكون فاعل، هو مبتدأ. طيب في محل رفع مبتدأ يعني، وبعدين يعمل فعل مضارع، هو فعل الشرط بالمناسبة. أيوة فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، صح ولا لا؟ والفاعل تقديره هو، صح يعمل هو. بس انتوا جبتوا مبتدأ ما جبتوا خبره، وجملة يعمل هو مش الفعل، الفعل مجزوم لكن الفعل مع فاعله، الجملة هي الخبر، يعني هي في محل رفع خبر. معي؟ سوءا مفعول به. أنا شايفكم منتو معي، منتو يجزى به، يجزى مضارع مجزوم هو جواب الشرط. طيب يجزى والفاعل هو، وبه جار ومجرور. فهمتوا الكلام؟ طب هنا انتبهوا، لما كان اسم الشرط مبتدأ فين خبره؟ الجملة اللي بعده، فعله هذا فعل الشرط يكون هو خبره. فهمتوا؟ مو جواب الشرط، جواب الشرط بعيد ما له علاقة. طيب أكمل المثال الرابع أو الكلمة الرابعة، أنتم ما ترقموا الأدوات هذه. أيوة. ومهما كقوله وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. إيه أغرك مني، هذا مين هذا طايش هذا؟ أخرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. هذا في المعلقة أمر القيس. إيش قال؟ وأنك مهما، أيوة مهما تأمر القلب يفعلي. قبل ما هذا بس نجيب فعل الشرط جام الشرط، فين فعل الشرط؟ مهما تأمري، تأمرينا مجزوم بحذف النون. طيب القلب يفعلي، هذا يفعلي هي يفعل، بس هي كسرت عشان القافية من أجل الروي هذا، صح ولا لا؟ طيب إيش إعراب؟ نرجع من جديد لإعراب. وأنك مهما، ومهما إيش نعربها؟ كيف اسم شرط مظبوط. طيب ها طيب إيه هو بس نقصد في محل إيش، في محل إعراب إيش؟ مبتدأ. طيب كمل. أيوه مهما تأمري، فين الخبر؟ خلاص وتأمري قلنا فعل الشرط المجزوم، الجملة الفعلية الخبر تأمري. بعدها تأمري فين الفاعل؟ فينه الياء؟ تأمري القلب مفعول به، يفعل جواب الشرط اللي بعده. وإذ ما أيوة معنى الجملة كلها، الجملة كلها اسمها كاف. بعدها إيش؟ وإذ ما جملة جملة خلها. طيب وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم. طيب أيوة إذ ما تراها مكونة من إذ وما الزائدة، إذ هذه الظرفية وما الزائدة، وما الزائدة. طيب إيش نعربها؟ أيو أيو هذه حرف قلنا. أكتب عندها حرف وهي حرف، حرف شرط ما له إعراب. أيوه إذ ما تقم، تقم أنت أقم، تقم أقم، تقم أقم، هذان فعل الشرط وجواب الشرط مجزومة. بس السؤال تقم مجزومة علامة جزم إيش؟ سكون. السكون ولا حذف الواو؟ لأنها السكون. تقوم وحذفت الواو، سكون السكون. طيب والواو سقطت لماذا؟ صرفية. لعلة صرفية وهي ارتقاء ساكنين، الواو ساكنة والميم ساكنة فأسقطنا الواو. تقم أنت، أقم أنا، كذا. اللي بعده وأي، أي اسم طبعا. نحو أيما، وأي تراها برضها أحسن أعربها بحسب موقعها من الجملة. أيوه نحو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما تدعو. أيوه أيوه مفعول به أيا، لأنها تدعو أيا. طيب اسم شرط جازم، أيوه وهو مفعول به في محل نصب مفعول به أيا. ما أيوة أيوة يعني تقصدك أيا الذي تدعو، ولا تقول ما زائدة خلاص طلعها برا؟ أيا الذي تدعوه، لا ما تدعو، ما تجي، ما تجي اسم من هو، ما تجي موصوله، تدعونه ما راح تجي، لا هو مفعول ما يحتاج، مو في محل. ايا مفعول به، اي مفعول به منصوب، ما هو في محل نصب، ما هو معرب. طيب ايا يصير ما زائده، تدعو هذا فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف انه تدعونه. هنا راح نجي في عندنا مشكلة كبيرة. طيب تدعو أيوه فين جواب الشرط؟ طيب أعرف كملوا. فله الفاء عاطفة، وله جار ومجرور، والاسماء الحسنى الاسماء مبتدأ، والحسنى نعت، تمام. الخبر له، والخبر له صار إيش؟ أيا ما تدعو فالأسماء الحسنى له. طيب ما في فعل الشرط، جواب الشرط فين؟ الجملة جواب الشرط، الجملة جواب الشرط. والفاء هذه ما هي عاطفة، هذه الفاء نقول إيش؟ الفاء الواقع في جواب الشرط. هذه الفاء هنا واجبة، لأنه إذا كان جواب، إذا كانت جواب الشرط جملة اسمية فلازم نربطها بالفاء، ثم نجعل الجملة الاسمية في محل جزم فعل الشرط، في محل جزم. فهمت ايش اقول؟ طيب ايش بقي؟ والله باقي يا جماعه، كمل كمل كمل لانه أكمل إن شاء الله. ومتى كقوله متى أضع العمامة تعرفوني؟ خلاص أضع فعل الشرط، تعرفونني صارت تعرفوني بعد الجزم، هذه جواب الشرط. وأضع أنا العمامة، ها؟ لا ظرف، ظرف زمان في محل نصب. أيانا تفضل. وأيانا كقوله وأيانا ما تعدل به الريح تنزلي، خلاص أيانا هو ظرف مكان وما زائدة، وتعدل فعل الشرط المجزوم، الريح به فاعل وجار ومجرور، تنزلي تنزل جواب الشرط المجزوم. اللي بعده. وأين نحو أينما تكون يدرككم الموت. طيب أين أينما هذه الماء زائدة، وأين ظرف مكان في محل نصب، تكونون صارت تكونوا بعد الجزم وفاعلها الواو، يدرككم يدرك هو جواب الشرط، والكاف هو مفعول به، والموت هو الفاعل. واضح هذا؟ طيب. وأن كقوله وأن للمكان هي فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، في إشكال هنا. يلا فأصبحت أن هذه ظرف مكان، يعني في محل هو اسم شرط جازم في محل نصب ظرف مكان. بعدين تأتيها، أيوة تأتيها، هذا فعل الشرط. طيب فين جواب الشرط؟ تركوني تستجر. لا، أن تأتيها تجد، ما يجي المعنى تستجر إلا إذا كان كذا، أن تأتي تستجر يعني إذا جيت راح تستجر، بس هنا قال يصير إيش تجد حطبا، هو أن تأتيها إذا جئتها أنت مستجيرا بها، هنا تصير تستجر بدل من تأتيها، ستجد حطبا صفته جزلا ونارا تأججا. وتجد حطبا، حطبا إيش مفعول لتجد؟ نعم، فين المفعول الثاني؟ جملة تأججا إيش بعدها؟ ها؟ أصبحت تستجر بها، تأتيها تستجر بها، في أصبحت هذا اسمها أصبحت، تاء اسمها، يصير الجملة كمل. وحيثما كقوله كم باقي من الوقت يا رجل؟ طيب أكمل بس هذه. وحيثما حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما أعربها اسم شرط جازم طبعا، والماء زائدة، وهو في محل كل هذه قلنا ظرف، ظرف هي اسم شرط جازم لفعلين في محل نصب ظرف زمان أو ظرف مكان، هنا ظرف مكان. حيثما تستقم هذا فعل الشرط، يقدر جواب الشرط، وطبعا في فاعل تستقم أنت، يقدر الفاعل الله لك، يقدر لك نجاحا مفعول به، في غابر الأزمان جار ومجرور ومضاف إليه. تمام، أكمل آخر كلمة آخر جملة. وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء، إلا إن وإذ ما، فإنهما حرفان. يعني الفرق بين إن وإذ ما، إنه إن باتفاق حرف، وإذ ما على الأصح. أكمل. ويسمى الفعل الأول شرطا، ويسمى الثاني جوابا وجزاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.